وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة الحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة بصوت القارئ محمد أيوب الركبابي برواية قالون عن نافع المدني.